بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل الطيبين وصحابته المكرمين. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا وللسامعين، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، وارزقنا حسن الختام يا أكرم الأكرمين، وبإسناد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ومن سورة النحل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن حميد قال: حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكي قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة، ثم قرأ: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث علي بن عاصم. وبه قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه قال: حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكة فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفوا عن القوم إلا أربعة. قال أبو عيسى: هذا عدد عزل غريب من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال: باب من سورة بني إسرائيل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، قال: فنعده، فإذا رجل قال: عزبته، قال: مضطرب الرجل الرأس كأنه من رجال شنوة. قال: ولقيت عيسى عليه السلام، فقال: فنعته، قال: ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس يعمل الحمام. ورأيت إبراهيم عليه السلام قال: وأنا أشبه ولدي به. قال: وأوتيت بإناء عدوما لبن والآخر به خمر، فقيل لي: خذ أي يوم شئت، فأخذت اللبن فشربته. فقيل لي: هديت للبدرة أوصفت البدرة، أما إنك لو أخذت الغمر الخمر غوت أمتك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري بهم الجمل مسترجا، فاستصحب عليه، فقال له جبرائيل عليه السلام: أبي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارتضى عراقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. وبه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: أخبرنا أبو تميلة عن الزبير جابر بن جنادة عن ابن بوريدة عن أبي رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبرائيل عليه السلام بإصبع فخرق به الحجر وجد به البراق. قال أبو عيسى هذا حديث عسر غريب إليه. قال حديثنا وكتبت قال حديثنا ليس عن وكل عن الزري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما كذبتني قريش قمت بالحجر فجل الله لي بيت المقدس فطبقت أخبر عن آيتي وأنا أنظر إليه. قال أبو عيسى هذا حديث عسر صحيح وبربري عن مالك بن صعصعة وأبي سعيد وابن عباس وأبي ذر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم إليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وسري به إلى بيت المقدس والشجرة الملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. نعوذ بالله. هذا حديث عسر صحيح وبليه. قال حدثنا عبيد بن أصبط ابن أصبط ابن محمد القرشي الكوفي وقال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صرحان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النار. قال أبو عيسى هذا حديث عسر صحيح ورواه علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي صرحان عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير عن الأعمش ذكر نحوه وبه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمام قال يدعى أحد فيعطى كتابه بيمين ويمد له في جسمه 60 ذراعا وبيض وجهه هي ويبيض عندي هنا ببائين هي الأولى ياء تحتيها ليس كذلك ويبيض عندي باء الأولى الله المستعان ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعد فيقولون اللهم أئتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول لهم أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم عليه السلام ويلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتينا بهذا. قال فيأتيهم فيقولون اللهم أخره فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. قال أبو عيسى عدد عسر غريب والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وسئل عنها قال يا شفاعة. قال وعيسى هذا حديث عسر وداود الزعافري وهو داود الأودي بن يزيد بن عبد الله وهو عم عبد الله بن إدريس وليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجاح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من فتح وحول الكعبة 360 نصبا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة بيد وربما قال بعود ويقول جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال أبو عيسى هذا حديث عسر صحيح وفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليه. قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا جرير عن قابوس عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة ثم أمر بليه شهادة فنزلت عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال أبو عيسى هذا حديث عسر صحيح وبليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قالت قريش ليهودا أعطونا شيئا نسألها عن هذا الرجل فقال سألوا عن الروح فسألوا عن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كبيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث عسر صحيح غريب من هذا الوجه بليه. قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حظ بالمدينة وهو يتوكا على عتب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقال بعضهم لا تسألوا فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى هذا حديث عسر صحيح وبليه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدث احمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف أنشون على وجوههم قال إن الذي أنشهم على قدمهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أم إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوكة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى وهيب عن ابن طوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا وبالأي قال عددنا أحمد بن منيع قال عددنا يزيد بن هارون قال عددنا باز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم اللهم سلم سلم قال أبو عيسى عددنا عزم البلي قال عددنا محمد بن غيلان قال عددنا يزيد بن هارون وأبو داود وأبو الوليد واللفظ يزيد والمعنى واحد عن شعبة عن عمرو بن مراد عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسل المرادي أن يهوديين قال أحدهما لصحبه اذهب بنا إلى ذا النبي نسأله فقال لا تقل له نبي فإنه إن يسمعها تقول له نبي كانت له أربعة أعين فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرين إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تبروا من زعم شك شعبت وعليكم يا معشر اليهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت فقبل يديه ورجليه وقال أن أشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تسلما قال إن داود دعا الله ألا يزال في ذرية نبي وإن نخف وإن أسلمنا أن تقتلنا اليهود قال عيسى قال أبو عيسى تعديد عيسى المصائم وبليه قال عددنا عبد بن حميد قال عددنا سليمان بن داود عن شعبة عن نبي رشد عن سعيد بن جبير رضي رحمه الله تعالى ولم يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن وهو شيء عن أبي رشد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت بمكة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع صوته بالقرآن زفه مشرف ومن أنزله ومن جاء به فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن أنزله ومن جاء به ولا تخافت بها عن أصحابك بأن تسمع ما تأخذ عنك القرآن قال أبو عيسى هذا حديث عازم صايم إليه قال عددنا أحمد بن منيع قال عددنا شاب قال عددنا بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختبئ بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنه رفع صوته بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوا شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تجهر بصلاتك عن أصحابك وابتغ بين ذلك سبيلا قال أبو عيسى عديد عزر صحيح بليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سويان عن مزارين عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن عبيشة وقال قلت لحذيفة بن اليمن رضي الله تعالى أصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس قال لا قلت بلى قال أنت تقول ذلك يا أصلع لما تقول ذلك قلت بالقرآن بيني وبينك القرآن فقال حذيفة رضي الله تعالى من حدج بالقرآن فقد أفلع قال سفيان يقول قد حدج ربما قال قد فلج وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرم إلى المسجد الأقصى قال أفتراه صلى به قلت لا قال لو صلى به لكتبت عليكم الصلاة به كما كتبت الصلاة في المسجد الحرم قال حذيفة قد أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة طويلة الظهر ممدودة هكذا خطوه مد بصري فما زايل ظهر البرك حتى رأي الجنة ونرى ووعد الآخرة وبعد الآخرة أجمع ثم رجع عودهما على بدئهما قال ويتحدثون أنه ربط لما ليفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة قال أبو عيسى عدد عزم صاحب إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سويان عن علي عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر قال فيفزع الناس ثلاث فزع عادل فيبنى آدم عليه السلام فيقولون أنت أبنى آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنبنا وبطت منه إلى الأرض ولكن يتون نوحا عليه السلام فيتون نوحا فيقول إني دعوت إلى على أهل الأرض دعوة فأولق ولكن يذهب إلى إبراهيم عليه السلام فيتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منها كذبة إلا محل بها عمد الله. ولكن يدو موسى عليه السلام فيدون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا, ولكن يدو عيسى فيدون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله, ولكن يدو محمدا صلى الله عليه وسلم قال فيدوني فانطلق معهم. قال ابن جدعان قال يا أنس رضي الله تعالى فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فيقال محمد صلى الله عليه وسلم فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك وزل تعطى وشفعت وشفع وقل يسمع لقولك وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان وليس عن أنس إلا هذه الكلمة فأخذ بحلقة الباب الجنة فأقعقعها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث بطوله باب ومن سورة الكهف. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن نوفل بك لي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس موسى صاحب الخضر. قال كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قام موسى عليه السلام غاضبا في بني إسرائيل فقال أي الناس أعلم قد أنا أعلم فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عابدا من عبدي في مجمع البحرين وأعلم منك. قال موسى يا ربي فكيف لي إليه فقال لو احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه فتوى ويوشع بن نون فجعل موسى حوتا في مكتل فانطلق وفتوى يمشيان حتى إذا أتي صخرة فرقد موسى وفتوى فطلب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الفقر وكان للحوت سرابا وكان لموسى وفتاوى عجبا فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال رأيت إذا وين لصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأنا أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغى فارتد على آثارهما قصصا. قال فكان يقصان آثارهما. قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عند عين الحياة لا يصيب ماؤها عين لا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش. قال وكان الحوت قد أكل منه فلما قدر عليه الماء عاش. قال وقص آثارهما حتى أتى الصخرة فرأى رجلا مستجد عليه بثوب فسلم عليه موسى عليه السلام فقال أنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال يا موسى إنك على علم من علم الله علمك والله لا أعلم وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلم. وقال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخاضر بيني تبعدني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال نعم. فانطلق الخاضر وموسى يمشيان على سعر البحر فمرت بهما سفينة فكلماهما أن يحملوهما فعرفوا الخاضر فحملوهما بغير نون فعمد الخاضر إلى نوح من البحر سفينة فنزعه. فقال له موسى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. قاف ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات وحملون بغير نون فعادت إلى سفينة فخرقتها لتغرق. قال لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من سفينة فبينما هما يمشيان على السعير وإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر براسه فاقتلعه بيده فقتله. وقال له موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال مائل. فقال الخضر بيدي هكذا فأقمه. فقال له موسى عليه السلام قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى عليه السلام لودنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبار ما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأولى كانت من موسى نسيانا. قال وجاءه عصفور حتى وقع الحفظ بنادي ثم نقر في البحر. فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وكان يعرف بن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا. قال أبو عيسى سعد بن عاص بن صهيب وقد رواه أبو إسحاق الهمدني وعن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو مزاح من السمرقندي وقال علي بن المديني رحمة الله عليه حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى سمعته. يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر الخبر. وبني قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عمر بن أبي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. نعوذ بالله. قال أبو عيسى هذا حديث عن حسن صحيح غريب مبني. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فتسبحته خضرا. قال أبو عيسى هذا حديث عن حسن صحيح غريب مبني. قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد من قال حدثنا صفوان بن صلاح قال أخبرني الوليد بن موسى بن عني يزيد بن يوسف الصنعاني عن مكون عن أم الدطي عن أبي الدطي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما. قال إذ ذهب وفضة بليه. قال حدثنا الحسن بن عني الخلال قال حدثنا صفوان بن صلاح قال حدثنا الوليد بن موسى بن عني يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكون بن هذا الإسناد ذكرنا. وقال أبو عيسى هذا عظيم غريب بليه. قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد المعنى واحد ولفظ لمحمد بن بشار. قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن فزادت عن أبي رقم عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد. قالوا قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم يرجع فستخرقونه غدا. قال فيعيد الله كيمز لمكان حتى إذا بلغ مدتهم وأرد الله أن يبعثهم على المسير. قال الذي عليهم يرجع فستخرقونه غدا إن شاء الله وسفنا. قال فيرجعون فيجدونه كيمز حين تركوا فيخرقونه ويخرجون على الناس فيسرقون المياه ويفرون الناس منه فيرمون بسيام من السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا فيبعث الله عليهم نغفا بأطفاء فيهلكون. قال الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن دواب الأرض تسمن وتفطر وتشكر شكرا من لحوم. قال أبو عيسى هذا عدد من عزن غريب إنما نعرف من هذا الوجه مثل هذا وليه. قال حدثنا محمد بن رشاد وغير واحد قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وعن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن ابن ميناء عن ابي سعيد بن ابي فضلة الانصاري وكان من الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا جمع الله الناس يوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك بعمل عامل او لله عز وجل احدا فليطلب توبه من عند غير الله فان الله عز وجل اغنى شركاء عن شرك. قال ابو عيسى بعد من عثر غريب لا نعرف الا من حديث محمد بن بكر. باب ومن سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو سعد الأشج وأبو موسى محمد بن نصر قال حدثنا ابن إدريس عن أبي عن جمك بن عبد عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نجران فقالوا لي ألستم تقرؤون يا أخت هارون وقد كان بين موسى وعيسى ما كان فلم أدري ما أجيبهم فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبياء مصطفين قبلهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه لم حديث ابن إدريس أو بليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي سرحان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنذرهم يوم الحشر. قال يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على سور بين الجنة والنار فيقال يا للجنة فيشربون ويقال يا للنار فيشربون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذبح فلولا أن الله عز وجل قضى لي للجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله عز وجل قضى لي للنار الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بريء قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا شيبان عن قتادة في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما عرج لي رأيت وإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى سعيد بن أبي عروبة وأمم وغير واحد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث المعرج بطريه وهذا عند مختصر من ذلك وبليه قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عمر بن ذر عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية قال أبو عيسى حدثنا عدن غريب وبليه قال حدثنا الحسين بن عريض قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر ذكر نحوه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن يسودي أنه قال سألت مرة الهمداني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا والد وحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد الناس النار ثم يصدرون عنها بعمل فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن ورواه شعبة عن سدي فلم يرفعه بليه قال حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا حفظ سعد قال حدثنا شعبة عن سدي عن مرد قال قال عبد الله وإن منكم إلا والد وقال يريدون ثم يصدرون بعمل ورواه بليه قال حدثنا محمد بن شعبة قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سدي ذكره بمثله قال عبد الرحمن يقول لشعبته إن إسرائيل حدثني عن سدي عن مرد عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شعبة وقد سمعته من سدي مرفوعا ولكني أدعو عمدا وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل عليه السلام إني قد أحببته فلنا فأحبه فقال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإذا أبغض الله عبدا نادى جبرائيل عليه السلام إني قد أحببته فلنا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يرضيك عنا وضع لنا القبول في الأرض يا رب العالمين قال أبو عيسى عديد عز النزعين وقد روي عن عبد الرحمن بن عبد الله دينار عن أبي عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو هذا وليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أنس عن أبي ضحى عن مسروق قال سمعت خطبا من الأرض يقول في طلعة بن وائل لسمعت قد أوحكني عنده فقال لا أعطيك حتى تذكر أبو محمد صادقا فقال لا وقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قال حدثنا النبي قال حدثنا معاوية عن النمشي ذكر نعم وقال أبو عيسى حدثنا حسن صائم باب من ومن سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا النضر بن شبين قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن سعد بن نزيد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه القراء نخف عرس ثم قال يا بلال إقلالا الليلة قال فصلى بلال ثم تساند إلى راحلة مصفل الفجر فغلبته عينه فنما فلم يسقط أحد منهم وكان أول من سقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بلال وقال بلال بأبي أنت يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتاد ثم نخف وطاف أقام صلاة ثم صلى مثل صلاتي في الوقت في تمكت ثم قال أقم الصلاة لذكر قال أبو عيسى هذا حديث غير مأخوذ رواه غير واحد من الحفظ عن زريع عن سعد بن نسبي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره فيه عن أبو هريرة وصالح بن أبي الأخضر يضاعف في الحديث ضعافه ويحيى بن سعد البطن وغير من قبل حفظ باب ومن سورة الأنبياء علم أفضل الصلاة وأتم التسليم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الأيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل واد في جهنم يوجل فيه الكافر 40 غريبا قبل أن يبلغ قعره نعوذ بالله قال أبو عيسى عدد غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى البغدادي والفضل بن سهل العرج وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نحن قال حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكا يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفاية فلا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويدعو، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تقرأوا كتاب الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقة وجدك أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. وابنه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد بن أمية، وقال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقول لسارة أخذي، وقول بل فعله كبير ماذا، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر. يستغرب من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد قال أبو عيسى: هذا حديث معاصر بن صائم بن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكعب ووهب بن جرير وابو داود قال حدثنا جرد عن المغيرة بن نعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواد فقال: يا ايها الناس انكم مشرون الى الله عز وجل وراثا غرورا، ثم قال: كما بدانا اول خلق نعيد الى اخر الايه. قال: اول من يقصى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام، والناس يؤتى برجال بن نعمان فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول ربي اصحابي، فيقال: انك لا تدري ما حدث بعدك، ما حدث بعدك، فاقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم الى اخر الايه. فيقال: هؤلاء لم يزلوا مرتدين على عقب منذ فارقتهم. حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن المغيرة بن نعمان ذكرنا، وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن نعمان ذكرنا، وهو باب ومن سوره الحج. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمر بن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. قال: أنزلت عليه هذه الآية وفي ثمر. قال: أتدرون أي يوم من ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم عليه السلام: ابعث بعثني. فقال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: 999 في النار وواحد إلى الجنة. قال: فإن جاء المسلمون يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قارب وسدد، فإن لم تكن نبوة قط إلا كان بين يدي جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت، وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشاهد في جنب البعير، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا. قال: ولا أدري، قال: ثلثين أم لا؟ اللهم اجعلنا من أهل جنتك برحمتك يا أكرم الأكرمين. قال أبو عيسى: عدد من عظم صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن شهر قال حدثني احمد سعيد قال هشام بن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين اصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الايتين: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، الى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم حدوا المطيه وعرفوا انه عند قول يقوله، فقال: اتدرون اي يوم من ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادي الله فيه آدم عليه السلام، ينادي ربه فيقول: يا آدم ابعث بعثني، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة، فيسألكم: وتما بدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال: اعملوا وابشروا، فالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم إنكم لمع خليقتين ما كانتا من مع شيء إلا كثرتا يأجوج وماجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون. قال: فقال: اعملوا وبشروا، فالذي نفس محمد بيد ما أنتم في النس إلا كالشامد في جنب البعير أو كرة عثمان في ذراع الدابة قال أبو عيسى قال حديث عاصم بن صالح بن قال حدثنا محمد بن إسماعيل وغيره حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عمرو وابن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي بيت العتيق لأنه لم يضر عليه جبار. قال أبو عيسى حديث عاصم بن غريب وقد روي هذا الحديث عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن وقال عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا وهو بيليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن موسى بن بطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخرجوا نبيهم لا يهلكن فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقد علمت أنه سيكون قتال. قال أبو عيسى عبد الحسن وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن بطين عن سعد بن جبير المرسلة وليس في عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو حمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم بن بطين عن سعد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى مرسلا ليس في عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو حمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم بن بطين عن سعد بن جبير أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيهم فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم باب ومن سورة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا حنون موسى وعبد بن حميد وغير واحد من المعنى واحد من قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سلم عن زريان ورد بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه بحر وسمي عند وجهه كدوي النحل فانزل عليه يوما فمكث الناس عاد فزريان فقبل القبله ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تعلمنا وازدنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم انزل عليه عشر ايات من من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمن حتى ختم عشر آية بريء قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سلم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الاسم الذي ذكرنا وهو بمعنى قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث لو ليس قال سمعت إسحاق بن منصور يقول وروى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سلم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث قال أبو عيسى ومن سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم إنما يذكرون به عن يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر به عن يونس بن يزيد ومن ذكر به عن يونس بن يزيد فهو أصح وكان عبد الرزاق ربما ذكر به هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكر وإذا لم يذكر به يونس فهو مرسل بليه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ربيعة بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببدر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن حارثة بن زهرة قد كان أصيب يوم بدر أصابه سهم غرق فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أخبرني عن حارثة لئن كان أصاب خيرا احتسبت وصبرت وإن لم يصب الخير شاءت في الدعاء. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أم حارثة إنا جنن في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة وأوسطها أفضل. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن واب عن الأيلمدني أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال لا يا بنت صدق ولكن هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون هم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسابقون. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو هذا وإليه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن يزيد أبي شجاع عن أبي صفح عن أبي الأيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالحون قال تشوي النار فتقلص شفاده العلي حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفاده سفل حتى تضرب سرته. قال أبو عيسى عدد عاصم غريب صائم باب ومن سورة نوري قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عابد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنش قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله تعالى أنه قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من كفى كان يأتي المدينة صلى وكانت امرأة بغي بما كان يقال لا عناط وكانت صديقة له وإنه كان وعد رجلا من أسار أو صار ما كان يحمل قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط ما كان في ليلة مقبلة قال فجاءت عناط فأبصرت وتظل بجانب الحائط فلما انتهت إلي عرفت فقالت مرسد فقلت مرسد فقالت مرحبا وأهلا ثم بقيت عندنا الليلة قلت يا عناط حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراءكم قال فتبعني ثمانية وتركت الخندمة فانقيت إلى غرنا وكاف فدخلت فجاء حتى قاموا على رأس فذروا فظل فأولهم على رأسي وعمهم الله عني قال ثم رجع ورجعت إلى صاحبي فعمدوا وكان رجلا ثقيلا حتى اتيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله فجعلت أعمل ويعييني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قلت مرتين فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرصد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك فلا تنكحها قال وإذا عدد عزم غريب لا نعرف إلا من هذا الرجل قال حدثنا أنس قال حدثنا عبد بن سلمة عن عبد الملك بن أبي سلمة عن زايد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن زبير أن يفرق بينهما فما دريت ما أقول فكنت من مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فسلمت عليه وقيل لي إنه قائم فسمع كلامي فقال لي ابن جبير ادخل فجأ بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مدرج بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أن يفرق بينهما وقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله يا رأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع وإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عن قريب تريد به فأنزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة عالم أربع شهادات بالله حتى ختم الآيات قال فدعا الرجل فتلاهن عليه وبعض وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعدك بالحق ما كتبت عليه ثم سل بالمرأة ووضع وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعدك بالحق ما صدق فبدا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم سل بالمرأة فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما وفي الباب عن سعد بن سعد قال وهاد عدد عازم طعن بن قال حدثنا محمد بن شر بندار قال حدثنا محمد بن ابي علي قال حدثنا هشام بن عزانة قال حدثنا كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نال ابن اميه غضب امراته عند النبي صلى الله عليه واله وسلم بشرك بن صامعه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل بينت والا احد في طارق وقال فقال ايلن يا رسول الله يا فقال ايلن يا رسول الله اذا راى احدنا رجلا على امراته ايلتمس البينه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا احد في طارق وقال فقال ايلن والذي بعدك بالحق اننا صادق ولا ينزلن في امري ما يبرئ ضاري من احد فنزل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة عادم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وقرا الى انجلق والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء فقام الى ابن اميه فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قام فشهدت فلما كانت عند الخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قالوا لها انها موجبه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتلكأت ونكست حتى ظننا ان سترجع فقالت لا اضع قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصر فان جاء بها اكحل العينين سابغ الاليتين خدل الرزقين فولا شريك من زعماء فجاء به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لنا ولا شان وقال ابو عيسى عزيز عزن غريب من هذا الرجل من عزيز شم عزن وهكذا روى عبد بن منصور هذا الحديث عن اكرمه مرسله عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو ايوب عن اكرمه مرسله ولم يذكر فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولك حديث محمد بن غيلان قال حديث ابو سرد عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما ذكر من شان الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا فتشهد فحمد الله عز وجل واثنى عليه بما والوا ثم قال اما بعد اشير علي في اناس اذنوا الي والله ما علمت على الي من سوء قط واذنوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيدي قط الا وانا حاضر ولا دخل في سبب والا غدا معي فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال اذن يا رسول الله ان نضرب عنقهم وقام رجل من الخزرج وكانت ام حسان بن ثابت من رضي ذلك الرجل فقال كذبت انا طيعا لو كان من الأوس ما يحرد أن تضرب عناقهم حتى كذا أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت به. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حجد ومعي أم مصطع فعذرت فقالت عيسى مصطع. فقلت لها أي أمي تصبين ابنك؟ فسكتت. ثم عذرت الثانية فقالت عيسى مصطع. فقلت لها أي أمي تصبين ابنك؟ فسكتت. ثم عذرت الثالثة فقالت عيسى مصطع. فانتهرتها. فقلت لها أي أمي تصبين ابنك؟ فقالت والله ما أصب إلا فيك. فقلت بأي شيء؟ فقالت فبقرت إلي الحديث. فقلت وقد كان هذا؟ قالت نعم والله لقد رجعت إلى بيتي وكأن الذي خرجت له لم أخرج لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. ووعدت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام. فدخلت الدار فوجدت أمه أم رومان في السفل وأبو بكر رضي الله تعالى فوق البيت يقرأ. فقالت أمي ما جاء بك يا بنيته؟ قالت فأخبرت وذكرت لها الحديث فإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني. فقالت يا بنيته خففي عليك الشأن فإن والله لقل ما كانت امرأة حسنى وعند رجل يحبها لا ضرائر إلا حسدنا وقيل فيها فإذا هي لم يبلغ منها ما بلغ مني. قالت قلت وقد علم بي أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر رضي الله تعالى عن صوتي وهو فوق بيتي يقرأ فنزل. فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغ الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناها. فقال أدخلت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت وقال ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي وسأل عني خادمتي. فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنا كانت تركض حتى تدخل الشمس فتاكل خميرتها وعجينتها وانذرى بعض اصحابي. فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسقطوا لها به. فقالت سبحان الله والله ما علمت علي الا ما يعلم صيغ على دبر الذهب الاحمر. فبلغ الامر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف انت قط. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت لشيخ رحمه الله عليه في سبيل الله عز وجل. قالت واصبع ابوي عندي فلم يزل عندي حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قد صلى العصر ثم دخل وقتني وقد اكتنفني ابوي عن يمين وشمال. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل واثنى عليه بما والوه. ثم قال اما بعد يا عائشه وان كنت قربت سوءا او ظلمت فتوب الى الله عز وجل فان الله عز وجل يقبل توبه عن عبده. قالت وقد جاءت امراه من النصر وهي جالسه بالباب. فقلت الا تستحيي من هذه المراه ان تذكر شيئا؟ ووعظ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالتفت الى ابي فقلت اجب. فقال فماذا اقول؟ فالتفت الى امي فقلت اجدي. قال اقول ما؟ قالت فلما لم يجيب تشهدت فحمدت الله عز وجل واثنيت عليه بما هو اهله. ثم قلت اما والله لئن قلت لكم اني لم افعل والله يشهد اني لصادقه وما ذاك بنافع عندكم لي. لقد تكلمتم وشربت قلوبكم ولئن قلت اني قد فعلت والله يعلم اني لم افعل لتقولن انا قد بابي على نفسي والله اني ما اجد لي ولكم مثلا. قالت والتمست اسم يعقوب عليه السلام فلم اقدر عليه الا ابا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفنا. قالت وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد فسكبنا فرفع عنه واني لاتبين السرور في وجهه ويمسح جبينه ويقول ابشري يا عائشه فقد انزل الله براءتك. قالت فكنت اشد ما كنت غضبا. فقال لي ابوي قم اليه. فقلت لا والله لا اقوم اليه ولا احمد ولا احمدكم ولكن احمد الله الذي انزل براءتي. لقد سمعتم فما انكرتموه ولا غيرتموه وكانت وكانت عائشة رضي الله تعالى لا تقول أما زينب أما زينب بنت جحش فعصم الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. وأما أختها حمنة فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول والذي كان يستوشيه ويجمعه والذي تولى كبره منهم وهو حمنة. قالت فحلف أبو بكر رضي الله تعالى أن لا ينفع مصطح بنافعة أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية عن أبكر أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مصطح إلى قولها لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع. قال أبو عيسى هذا حسن حسن صحيح غني من حديث هشام بن عروة وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزريع عن عروة بن الزبير وسعيد بن الزبير وعلقمة بن وقاص الذي هو عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة. هذا الحديث أطول من حديث هشام. من حديث هشام بن عروة تم بدي قلعة محمد بن هشام بن دار قلعة بن ربيعة عن محمد بن يسقق عن عبد الله بن أبي بكر عن امرأة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذر قام رسول الله صاعدا على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجل وامرأة فضربوا حتى انقلبوا عيسى عدد عازم غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن يسقق باب من سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حتى محمد بن هشام بن دار قلعة عبد الرحمن بن أبي بكر قلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعبة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يضمك. قال قلت ثم ماذا؟ قال أن تزني بحاله إلى تجارك. قال أبو عيسى عبد بن عازم غريب بليه قال حدثنا محمد بن هشام بن دار قال أخبرنا عبد الرحمن بن ودين قال حدثنا سليمان بن مسروق قال أنس عن أبي وائل عن عمرو بن شعبة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال أبو عيسى عبد بن عازم صاحب بليه قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا سعيد بن ربيعة أبو زيد قال حدثنا جابر عن واصل بن عدي عن أبي وائل عن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك أو من طعامك وأن تزني بحاله إلى تجارك. قال فتلا هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال أبو عيسى حديث سفيان عن نصر ولا عماج أصح من حديث شعبة عن واصل أن أوزن فيه إسناد رجل بريء قال قال حتى محمد بن المثنى قال حتى محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل عن أبي ولد عن عبد الله رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو وقال وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي ولد عن عبد الله ولم يذكر فيه عن عمرو بن شرابي لا باب ومن سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن مقدم من اجله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الضبوي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صفيه بنت عبد المطلب يا فاطمه بنت محمد يا بني عبد المطلب اني لا املك لكم من الله شيئا اني لا املك من الله شيئا سالوني مما لما شئتم. قال ابو عيسى عدد بن عازم صاحب وهكذا روى وكيع وغير احد هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه نحو حديث محمد بن عبد الرحمن الضبوي وروى بعضهم عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة وفي البر عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عامر الرقي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عاشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وخص وعم بكر يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد الملك يا معشر بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني قصين انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم لك ضرا ولا نفعا انا لك رحما وسابلها ببلاها. قال ابو عيسى بعد ما عزم صاحب غريب من هذا الوجه يعرف من حديث موسى بن طلحه وبه قال حدثنا ابن حجر قال حدثنا شعبه بن صفوان عن عبد الملك بن عمر عن موسى بن طلحه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حول من أولي قال حدثنا عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا أبو زيد عن عوف عن قاسم بن زيد قال حدثنا إلي شعره وقال لما نزل وأنذر عشيرة وأنذر عشيرة ذكر أقربنا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إذا لم يقرأ صوت فقال يا بني عبد مناف يا صباحا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى وقد روى بعضهم عن عوف عن قاسم بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وصح ولم يذكر فيه عن أبي موسى ذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفوا من حديث أبي موسى باب ومن سورة النمل. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثنا روح بن عبادة محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة مع خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن وتخدم أنف الكافر وبالخاتم حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول هذا مؤمن ويقول هذاك يا كافر يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الأرض وفي المبيع عن أبي أمامة وعدد ابن وزيد باب ومن سورة القصص قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حاتم الأشعري وهو أبو فيم اسمه سلمان مولى حمزة الأشعري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لك بأيهم القمد. فقال لولا أن تعينن بها قرش إنما يحمل عليها علي الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لن أهدي من حببتها ولكن الله يهدي من يشاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث يزيد بن كيسان باب من سورة العنكبوت. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدث حدثنا محمد بن محمد بن شهر محمد بن رثنا قال حدثنا محمد بن وجاه قال قال حدثنا شعبة عن سمك بن عمرو أنه قال سمعت مصعب بن سعد رضي الله عنه أبي سعد بن سعد قال أنزل في أربع آيات فذكر قصة وقال أم سعد وقال أم سعد أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شربا حتى أموت أو أذكر قال فكان وإذا أرادوا أن يطعموا الشجر فنزلت هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جادك لتشرك به قال أبو عيسى هذا عدد حسن صحيح بن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سلمة وعبد الله بن بكر سمع عن حاتم بن أبي الصغيرة عن سمك بن حرب عن أبي صلاح عن أم يانين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله تعالى وتأتون في ناجيكم المنكر قال كانوا يخذفون آل الأرض ويسخرون منهم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا عدد حسن إن من أعرف من حديث حاتم بن أبي الصغيرة عن سمك بن ومن سورة الرومية قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا أبو موسى محمد بن رثنا قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي وقال حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة ألف لام من غلبت الروم ألا أخطأت يا أبا بكر فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع قال أبو عيسى هذا عدد غريب حسن من هذا الرجل من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا نصر بن علي الجضمي وقال حدثنا المعتمر بن سلمان عن أبي عن سلمان بن أعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام من غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس قال أبو عيسى هذا عدد حسن غريب من هذا الوجه كما كذا قرأ نصر بن علي غلبت الروم لي قال قال حدثنا الحسين بن حريز قال حدثنا وعية بن عامر عن أبي إسحاق المزري عن سليمان الدوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أتلام غلبت روم في هذه الأرض قال غلبت وغلبت قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإنهم أهل الأوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب فذكروا لأبي بكر فذكر أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أما إنهم سيغلبون فذكروا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا جعلته إلى دوني قال أروا العشر قال سعيد والبضع ما دون العشر قال ثم ظهرت الروم بعده قال فذلك قوله تعالى ألف لام من غلبت الروم إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء قال سبحان سمعت وأنهم ظهروا عليهم يوم بدر قال أبو عيسى هذا عزيز ناصر صاحب غريب إنما نعرف من عزيز سبحان ذوري عن حبيب بن أبي عمرة ذوري قال حدث محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم من الأسمي أنه قال لما نزلت ألف لام من غلبت روم في هذه الأرض وهم من بعد غلب سيغلبون في بضع سنين فكان فارس يوم نزلت هذه الآية قارنا للروم وكان المسلمون يحبون ظهور عليهم لأنهم وإياهم ألو كتبنا بذلك قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كذب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في هذه الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال ناس من قريش يا أبو بكر فذلك بيننا وبينكم رأس عام صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فردان أبو بكر رضي الله تعالى والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبو بكر كم تجعل البضع 3 سنين إلى تسع سنين فسمي بيننا وبينك وسطا فانت إليه قال فسموا بينهم 6 سنين قال فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهان أبو بكر رضي الله تعالى فلما دخلت سنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعلى المسلمون على بكر تسمية 6 سنين قال لأن الله تعالى قال في بضع سنين قال وأسلم عند ذلك ناس كثير قال أبو عيسى هذا عدد ناس نصعين غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي سندي باب ومن سورة اللقمان قال بسم الله الرحمن الرحيم وبنيه قال عزيزنا قدمت قال عزيزنا بكم بن مزرع عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن عن أبي عبد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وبمثل هذا أنزلت عليه هذه الآية من الناس من يشهد له والحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يضاعف بالحديث. فقال محمد بن إسماعيل فابن من سورة السجدة قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي عبد بن عابد الألوزي عن سلمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العادة. فقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولكن لا نعرف من هذا الجزء الوجه وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سند عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أعددت لعبادي صلاحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتصدق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مضرب بن ضرب وعابد الملك وابن ابي جرى انه سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه على المنبر يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى عليه السلام سال ربه عز وجل فقال يا رب اهل اي اهل الجنه اهدنا منزله. قال رجل يهدي بعد ما يدخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل فيقول كيف ادخل وقد نزل منازل واخذوا اخذات. قال فيقال له افرض ان يكون لك فكان لي مالك من ملوك الدنيا فيقول نعم يا رب قد رضيت. فيقال له فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول رضيت أي رب. فيقال له فإن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول رضيت أي رب. فيقال له فإن لك ما هذا ما شاءت نفسك ولدت عينك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى بعض هذا الحديث عن شعبي عن المغيرة ولم يرفعه والمرفوع صحابه من سورة العذاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حديث عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا صاعد الخرني قال حدثنا زهير قال حدثنا قبس بن أبي ظبي أن أنه حدثه قال قلنا لابن عباس رضي الله تعالى ما رأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك. قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم. فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال حدثنا عبد بن عبيد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير ذكرنا وهو قال ابو عيسى حدثنا عاصم بن بليه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال عمي انس بن نضر سميت به قال من يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فكبر عليه. فقال اول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه وما والله لئن اراني له مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما اصنع. فهذا أن يقول غير فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد من العام القابل. فتقبله سعد بن معاذ رضي الله تعالى فقال يا أبا عمرو أين؟ قال واه لريح الجنة أجدها دون أحد. وقتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضبة وطعنة ورمية. فقالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنان. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح بليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبيد بن طويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان عمه غاب عن قتل بدر فقال جبت عن اول قتل قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لئن الله اشهدني قتالا للمشركين لا يرين الله كيف اصنع. فلما كان يوم وعد انكشف المسلمون فقال اللهم اني ابرا اليك مما جاء بها ولا يعني المشركين وعدد اليك مما صنع ولا يعني اصحابه. ثم تقدم برقيع وسعد فقال يا اخي ما فعلت انا معك أصدع عن أصنع ما صنع. فوجد بي بضعا وثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسيف. فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت من فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال يزيد يعني هذه الآية. قال أبو عيسى هذا عدل عاد النصاري واسم عمي أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه عليه قال حدث عبد القدس بن محمد الأثر البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن صقر بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة أنه وقال دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه وقال أنا أبشرك قلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الرجل وإنما روي هذا عن موسى بن طلحة عن أبيه وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا يونس بن مكرم عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعربي جاهل سلوا عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يشترون على مسألته يوقرون ويابون فسلوا العربي فأعرض عنه ثم سلوا فأعرض عنه ثم سلوا فأعرض عنه ثم إني فطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فبلب فلما رأني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه قال العربي أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إنما حديث يونس بن بكير يونس بن بكير وبه قال حدثنا عابد بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه رضي الله تعالى عنه فتأ به وقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تسافر عدد سمري أذوك قالت وقد علم أن أبوي لم يكون ليأمران بفراقه قالت ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قلت بأي هذا أستمر أبوي فإن يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا ايضا عن الزهري عن ورد عن عائشه رضي الله تعالى عن ابيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زرقان بن الاصبني عن يحيى بن يحيى عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن ابي رباح عن عمر بن ابي سلمة رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة فدعا فاطمه وحسنا وحسين رضي الله تعالى فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء ثم قال لهم هؤلاء اهل بيت فاذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا قال ام سلمة رضي الله تعالى عنها وانا معهم يا نبي الله قال انت على مكانك جعل خير قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء عن عمر بن ابي زرقاء بن قال حدثنا عبد المحمد بن قال حدثنا عبد موسى بن قال حدثنا عبد بن زرقاء قال حدثنا علي بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمه عليه السلام ستة اشهر ثم اذا خرج لصلاه الفجر يقول الصلاه يا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه انما نعرف من حديث احمد بن زرقاء قال وفي الباب عن ابي الحمراء ومعكر بن زرقاء أمي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإن تقول للذي أنعم الله عليه يعني بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالعرض فأعتقده أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى قولي وكان أمر الله مفعولا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها قال وتزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليك يا رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد فأنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقصد وإن طلب إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فلان مولى فلان وفلان أخو فلان هو أقصد وإن الله يعني أعدل وإن الله عز وجل قال أبو عيسى هذا عدد قد روي عن داود بن أبي هند عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما شيء من الوحي لكتم هذه الآية ويقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية قال هذا الحرب لم يروى بطريق وبليه قال حدثنا بذلك قال حدثنا بذلك عبد الله بن وضاح الكوفي وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند حا وأخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبليه قال حدثنا كتبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عن موسى بن عقبه عن سالم بن عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثه الى زيد بن محمد حتى نزل القران ادعوهم لابائهم وقصدوا ان طلق لك عيسى العزيز بن عازم صاحب بريه قال حدثنا الحسن بن قطعه البصري قال حدثنا مسلم وعلقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال ما كان لي عيش له فيكم ولد ذكر وبني قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن أكرمة عن أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء فمثل هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال أبو عيسى عزيز عزيز غريب وإنما نعرف هذا العديد من هذا الجبلية قال عزيز محمد بن عابدة الطبيعي قال أخبرنا محمد بن زجر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبدي لشأن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض أمسك عليك زوجك واتق الله قال أبو عيسى عزيز عزيز غريب قال عزيز عبد محمد قال عزيز محمد بن رضي قال عزيز محمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قال فكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهله كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات قال أبو عيسى هذا عبد بن عاصم بن صاعين وبليه قال حدثنا عابد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن الزهري عن أبي صالح عن أمي أنين بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أنه قال خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزارت إليه فحاضرني ثم أنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لم فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطرقاء قال أبو عيسى هذا حديث عاصم صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث السدي قال حدثنا عابد قال حدثنا روح عن عابد الحميد بن بهرام عن ابن بهرام عن شهر بن عوجب انه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصنع بالنساء لما كانت من المؤمنات المهاجرات قال يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وحل الله فتياتكم المؤمنات وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الاسلام ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين وقال إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قولك خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرف من حديث عبد العميد بن بهرام قال سمعت عمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لا بأس بحديث عبد الرحمن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن عوشة بن بلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا زهير بن عينة عن عمرو بن عطاء قال كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء قال أبو عيسى هذا حدثنا عاصم بن صهيب بن قال حدثنا محمد بن نور قال حدثنا أشهر بن عاد بن قال حدثنا ابن عون قال حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها فإذا عندها قوم فانطلق فقضى حاجته بعد بث ثم رجع وعندها قوم فانطلق فقضى حاجته فرجع وقد خرجوا قال فدخل وألقى بيني وبينه سترا قال فذكر لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن بهذا شيء وقال فنزلت آية الحجر هذا حديث عاصم غريب من هذا الوجه وعمر بن سعد وقال له لأصلح به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سلمة الضبعي عن أبي الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل به قال فصنعت أمي أم سلمة حيزا فجعلته في ثور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك سلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك سلام وتقول إن هذا منا لك قليل يا إن هذا منا لك قليل فقال ضعه ثم قال إذا فقد ولي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس كعدد كم كانوا قالت هذا 300 قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس هذا بالثور قال فدخلوا أمدلعت صفة والعجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أخلق عشرة وليأكل كل إنسان من مالي قال فأكل حتى شبعت قال فخرج طائفة ودخل طائفة حتى أكلوا كلهم قال وقال لي يا أنس ورفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفع قال وجلس طوائف منه يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجاء إلى الحائط فتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على النساء رضي الله تعالى عنهن ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد تقولوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرخى السترة ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسلم حتى خرج عليه وأنزل ناديلا يدوقا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا والمستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية صلى الله عليه وسلم قال الجعد قال أنا عادة النساء عادة بهذه الآية وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا عدد عاصم صائم والجعد هو ابن عثمان ويقال ابن دينار ويقنى أبا عثمان بصري وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه يونس بن عبيد وشعبة محمد بن زيد وبليه قال حدثنا عمر وإسماعيل ابن مجالد بن سعد قال حدثنا أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن قال بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه من مراد بن زيد فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منطلقا قبل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا فقام رجلين فخرج فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وريم من حديث بيان وروى ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن هذا الحديث فطلب إليه قال حدثنا صفوان بن موسى الأنصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك بن أنس عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان هو اليمين أبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه لم يسأله فثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلموا كما قد علمتم قال وفي النبي عن علي وأبي حميد وكعب بن هجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة ويقال بن جارية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال حدثنا حسن بن صالح بن قال حدثنا عابد بن حميد قال حدثنا رخ بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاف عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حيا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا وإن موسى عليه السلام خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذه وإن الحجر على بثوبه فأخذ موسى عصاه فضرب الحجر فجعل يقول توبي حجر حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فراوا عريانا اعزم الناس خلقا وابرأوا مما كانوا يقولون قال وقام الحجر فاخذ ثوبه فلبسه وضغط بالحجر ضربا بعصاه فبين بالحجر ندبا من اثر عصاه فرجنا واربعنا وخمسا فذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيه قال ابو عيسى بعد ان عزم صحيح وقد روي من غير وجه عن ابو هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنا نجن عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة سبب قال بسم الله الرحمن الرحيم وبليه قال حدثنا أبو كريم وعبد الله وعبد بن حميد قال حدثنا أبو سمرة عن الحسن بن الحكم النخعي قال حدثني أبو سمرة النخعي عن بروة بن مسيك المردي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قلت يا رسول الله لا أقاتل من أدبر من قوم بمن أقبل منهم فأذن لي بقدرهم وأمرني فلما خرجت بنادي سأل عني إما سأل عني ما فعل الغطيفي فأخبر أني قد سدت قال فأرسل في أثر فردني فأتيته وفي نفر من أصحابي رضي الله تعالى عنه فقال ادع القوم فمن أسلم منه فقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث ذلك قال وأنزل في سبع ما أنزل وقال رجل يا رسول الله وما سبع أرض أو امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشام منه أربعة فأما الذين تشاموا فلخم وجذام وغسان من دوام الذين تيامنوا فالأسد فالأشعارون وحمير وكندة ومفحج وأنمار فقال رجل يا رسول الله وما أنمر وقال الذين منهم خدام وبجيلة وابويا هذا عن النعبس رضي الله تعالى عن وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى عدد وليم حسن بن إليه قال حسن بن أبي عمر قال عدد سفيان عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله عز وجل في السماء أمرا ضربت الملائكة بأشناعها خضعانا خضعانا المشهور في الصحيحين وغيرهما خضعانا ماذا عندكم؟ خضعانا عندي بالفتح هنا المشهور في الصحيحين وغيرهما خضعانا أحسن الله إليكم خضعانا لقوله كأنها زلزلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال والحق وهو العلي الكبير قال والشياطين بعض فوق بعض قال أبو عيسى هذا حديث عيسى بن صهيب بن قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بنفر من أصحابه رضي الله تعالى عنه إذ رمي بنجم فسنر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه قالوا كنا نقول يموت عظيمنا ويولد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحد ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا فعله حملة العرش ثم سمع أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ تسمعوا إلى أهل السماء ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة فقال ربكم قالوا فيخبرونهم ثم يستغفروا أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتختطف الشياطين السماء فيرمون فيقذفون وإلى أولئك فما جاءوا به على وجيب وحق ولكنهم يحرفون ويجدون فلما عيسى رحمة الله عليه هذا الحديث عن عيسى بن صهيب وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعنى وقال عددنا بذلك الحسين بن حريث وقال عددنا الوليد بن زوين قال عددنا الوزعي وباب ومن سورة الملائكة عليه السلام قال بسم الله الرحمن الرحيم قال عددنا موسى محمد بن مسنب ومحمد بن الشهر قال حددنا محمد بن جعفر قال عددنا شبط عن الوليد بن العيسر أنه سمع رجلا من ثقيف يعدد عن رجل من كينانة على بسعيد الخضري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أوردنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة قال أبو عيسى عدد غريب حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه قال بباب ومن سورة ياسين قال بسم الله الرحمن الرحيم قال عدد محمد بن زيد الصديق قال عدد إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن ابن أدرس عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بنو سليمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتبوا فلا تنتقلوا قال أبو عيسى عزيز عزيز غريب من حديث الثوري وأبو سفيان وطريف سعد بن إبليه قال حدثنا النضر قال حدثنا معاوية عن الأمشعث بن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بدر ما تدري أين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لا وكأنها قد قيل له طلوعه من حيث وجهه فتطولوه من مغربها قال ثم قرأ ذلك مستقر لها قال وذلك بقراءة عابد الله قال أبو عيسى عدد بن عاز ونزان باب ومن سورة الصفات قال بسم الله الرحمن الرحيم وإليه قال حدثنا أحمد بن عابد التطبيق قال حدثنا موسى بن نور سلمان قال حدثنا الليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن دعا إلى شيء إلا كان موقفا يوم القيامة لازما له ولا يفرق وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون قال أبو عيسى عدد بن غريب وإليه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن ابي العاليه عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قول الله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون قال 20,000 قال ابو عيسى هذا حديث غريب وبليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمه قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين قال حام وسام ويا بالتائي قال أبو عيسى يقال يافتو بالتائي والتائي ويقال يافتو قال وهذا حديث عازم غريب لا نعرف إلا من حديث سعيد بن بشير وبليه قال حدثنا بشر معاذ العقدي وقال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سام أبو العربي وحام أبو الحبشي ويافتو أبو الروم باب ومن سورة الصاد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبليه قال حدثنا محمود بن غيلان وهو عبد بن حميد بن معنى واحد قال قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن العمش عن يحيى قال عبد بن عبد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن أرد أبو طالب فجاءه قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وقال قال وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك قال إن أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية قال كلمة واحدة قال كلمة واحدة قال فقال يا عم قل لا إله إلا الله فقال إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف فقال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقق إلى قوله فسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف قال أبو عيسى هذا عدد ناس نطاق واحد منذر قال حتى ريح مزايد عن سليان عن العمجين هو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة قال حدثنا مسلمة بن جبير وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن أيوب على قرنة عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتني ليلة ربي تبارك وتعالى بأحسن سورة قال أعزبه قال في المنام فقال يا محمد وآل تدري فيما يغضب من الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدته بردها بين ثدييه قال فإن علم علمت ما في السماوات وما في الأرض قال محمد وآل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم فالكفرة والكفرة والمكث في المسجد بعد صلاة والنجوى على الأقدام إلى الجماعة وأسبغ الوضوء في المكاري ومن فعل ذا في المكاري ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخير وترك المنكر وفي المساكين وإذا أردت بعبدك فتنة فقدني إليك غير مفتون قال والدرجة إفشاء السلام وأطعام طعام وصلاة بالليل والناس يؤمن قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي قلبة وبين ابن عباس في الحياة الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلبة عن خالد بن اللجلج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليه قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلبة عن خالد بن اللجلج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاني ربي عز وجل بأحسن سورة فقال يا محمد فقلت لبيك يا ربي وسعديك فقال لما يخلص من الملأ الأعلى فقلت يا ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بارد بين ثدييه فعلمت وما بين المشرق والمغرب قال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يخلص من الملأ الأعلى قلت في الدرجات والكفرة وفي نقل الأقدم إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبي كيوم ولدته أمه قال أبو عيسى بعد من عازر غريب من هذا الرجل قال في الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوله وقال إني نعصر فصدقت نوما فرأيت ربي عز وجل بعصاني سورة فقال فيما يغرزهم الملأ الأعلى قل قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا أبو هاني السكري وقال حدثنا شعبة بن عبد الله يعني حدثنا أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلم عن عبد الرحمن بن عائشة عن حضرمي أنه حدث عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال احتسب عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا غدا من صلاة الصبح لكنا نظر عين شمس فخرج سريعا فزوج بصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجوز بصلاة فقال فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أنا إني سأعطيكم سأحدثكم عبثني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي فنعست في صلاة فاستثقلت فإلى أنا بربي عز وجل تبارك وتعالى بأحسن سورة فقال يا محمد قلت ربي لبيك قال بما يغضبهم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قال ثلاثا قال فرأيت وضع كفه بين كتفي قد وجدت بارد أنا ملي بين ثدييه فتتم لي كل شيء وعرضته فقال يا محمد فقلت لبيك ربي قال بما يغضبهم الملأ الأعلى قلت فيه الكفارة قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعة والجلوس في المساجد بعد الصلاة وأسبغ الوضوء في المكروهات قال ثم فيما قلت إطعام طعامي ولين الكلم والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخير وترك المنكر وعب المساكين وإن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربك إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فدرسوها ثم تعلموا قال أبو عيسى العدد عاصم صحيح سألت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه عن هذا الحديث فقال هذا عدد عاصم صحيح وقال هذا صح من حديث الوليد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا خالد بن اللجلج قال حدثني عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وهذا غير ما قلنا هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروى في شرح ابن مبكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صح عبد الرحمن بن عائشة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة الزمر وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عامر بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن عاصم عن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال نعم فقال إن الأمر إذا لشديد قال أبو عيسى حدثنا عاصم بن مصعب بن قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن يلان وسليمان بن حرب وعجاج بن منهار قالوا حدثنا محمد بن سلمة عن ثابت عن جرير بن عوف بن أنس بن يزيد أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي قال أبو عيسى عدد حزن غريب لا نعرفه إلا من عدد ثابت عن جرير بن عوف قال وجرير بن عوف بن يروي عن أم سلمة الأنصارية أم سلمة الأنصارية رضي الله تعالى عنها أسماء بنت يزيد وبه قال حدثنا بندان بن محمد وجرير بن قال حدثني أحمد سعيد بن قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا منصور بن سلمان لا مش عن إبراهيم عن عبيدة بن عن عبد الله أنه قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصفهان والجبال على أصفهان والأراضين على أصفهان والخلائق على أصفهان ثم يقول أنا الملك قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال وما قدر الله حق قدره قال أبو عيسى عدد من عاصم صنع وليه قال حدثنا عبد الرشاد المنذر قال حدثنا حفظ سعيد قال حدثنا فضيل بن عيادة عن مصر أنا نبرم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصفا قال أبو عيسى عدد من عاصم صنع وليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الصلي قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن سبيعة عن أبو طعان بن عبد رضي الله تعالى عنه قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي وحدثنا فقال تقول كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار محمد بن صلي أبو جعفر بخنصره أولا ثم تبع حتى بلغ الإمام فأنزل الله عز وجل وما قدر له حق قدره قال أبو عيسى هذا حديث مات غريب صحيح لا نعرف من حديث ابن عبد إلا من هذا فجو أبو كدينة اسمه يحيى بن المؤلف قال رأيت محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن صلي وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما تدري ما ساعة جهنم قلت لا قال أجل والله ما تدري حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قالت قلت يا فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال على جسر جهنم وفي الحديث قصة قال هذا عدد من عازم وصعب غريب من أدرج به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند أن الشعبي عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويات بيمينه فأين المؤمنون يومئذ قال على الصراط يا عائشة قال أبو عيسى هذا عدد من عازم وصعب غريب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرق عن عطية الربيع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعم وقد التقم صعب القرن القرن وحمى جبيه جبهته وأصغى سماعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ به فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قل حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا وربما قال سفيان على الله توكلنا قال أبو عيسى هذا عدد عازم وقد رواه الأعمش وأيضا عن عطية عن أبي سعيد ولقد حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن ابن إبراهيم قال حدثنا سليمان الزمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال عربي يا رسول الله فصر قال قرن ينفخ به قال عدد عازم لا إنما نعرف من حديث سليمان الزمي وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سعيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال يهودي في سوق المدينة لا الذي صفى موسى عليه السلام على البشر قال فرفع رجل من النصر يده فصك بها وجهه قال تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ به اخرى فاذا هم قيام ينظرون قال فاكون اول من رفع راسه فاذا موسى عليه السلام اخذ بقائمه من قوام العرش فلا ادري ارفع راسه قبل ان كان ممن استثنى الله ومن قال انا خير من يونس ابن متى فقد كذب قال ابو عيسى هذا عدد من عازم بن صاعي وبريء قال حدثنا محمد بن غيلان وغير اهل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري قال حدثنا ابو اسحاق ان الاغر ابا مسلم حدده عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ينادي مناد ان لكم ان تعيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تشقوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تدعوا فلا تباسوا ابدا فذلك قوله تعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون قال ابو عيسى وروى ابن المبارك وغير هذا الحديث عن ثوره ولم يرفعه قال باب من سوره المؤمنين قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن ابي بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن يدين قال حدثنا سفيان عن منصور الحج عن ذلنا عني وسيء عن الخضرمي عن النعمان المشهد رضي الله تعالى من وقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء والعبادة ثم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن صحيح باب ومن سورة حامي مسجد. قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عامر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اختصم عند بيت ثلاثة نفر قرشيا وثق فيما وثق فيهم وقرشيا قليل ذبوا قلوبهم كثير شحم بطونه. فقال أحدهم أترون أن الله عز وجل يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إن جعلنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر وإن كان يسمع إذا جعلنا ويسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يجعل عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صالح بن قال حدثنا نذر قال حدثنا أبو معاذ عن الأمشعث عن عمارة بن عمر عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قال عبد الله كنت مستترا بسر الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شوم بطونهم قليل فقوا قلوبهم قرشين وختنا فقبيان أو ثقفين وختنا وقرشين فتكلموا بكلام لم أفهموا. فقال عبد ما ترون أن الله عز وجل يسمع كلامنا هذا. فقال الآخر إن إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع. فقال الآخر إن سمع منه شيء سمعه كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بل قال قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمرو بن ربيعة عن عبد الله ذكر نعمه بن قال حدثنا حفص بن عمرو بن علي الفلس قال حدثنا أبو قتادة سلم بن قتادة قال حدثنا سهيل بن أبي حاتم القطعي قال حدثنا ثابت بن البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه سمعت حزر حتى يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثا ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معنى سقموا باب ومن سورة شرع حميم عين سين قال قال بسم الله الرحمن الرحيم بن قال حدثنا محمد بن شر بندار من قراءة محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن زرد قال سمعت طوسا قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير رحمة الله عليه قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له بهم قرابة. وقال إلا انتظروا ما بيني وبينكم من القرابة. قال أبو سعيد رحمة الله قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا عبد المعظم قال حدثنا عبيد الله بن الوزاع بن الواجع قال حدثني شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا فاددوا ومعبوس في داري الذي قد كان بنا. قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب وإذا هو في قشاش. فقلت الحمد لله يا بلال ولقد رأيتك وأنت تمر بنا وتمسك بأنفك من غير غبر وأنت بحالك هذا اليوم. فقال ممن أنت؟ فقلت من بني مرد بن عباد. فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت هذه. قال حدثني أبو بردة عن أبي أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوق أذنا إلا بثمن وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأوا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال وحيث رحمة الله عليه هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه باب من سورة الزخر. قال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد محمد بن قال حدثنا محمد بن شهر عبدي وهي على بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما أعرفه من حديث حجاج بن دينار حجاج ثقة مقارب الحديث وأبو غالب اسمه حزور باب من سورة الدخان. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور أنهما سمعا أبا طه يحدث عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله وقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج الأرض من الأرض الدخان فيأخذ مما سمع الكفر ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكلم فجلس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به. قال مسروق فليخبر به وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا عصب عليه قال اللهم يعني عليهم بسبع عين كسبع يوسف عليه السلام فأخذتهم سنة عصب كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وقال أحدهم العظام قال وجعل يخرج من الأرض كأية دخان فلبثه أبو سفيان وقال إن قومك قد أهلكوا فادعوا الله لهم فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم قال منصورنا هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون فهل يكشف عذاب الأكرد وقال مضى البطشة واللزام والدخان وقال عدوما القمر وقال الآخر الروم قال أبو عيسى رحمة الله عليه واللزام يعني يوم بدر قال ويتعدد حسن صحيح وبليه قال حدثنا الحسن بن حريث قال حدثنا وكان عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكي عليه فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال أبو عيسى حتى حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا وجه موسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقش يضعفني بالحديث بباب ومن سورة العقاب قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا أبو محية عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما ولد عثمان رضي الله تعالى عنه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت بنصرتك قال اخرج إن الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي فإنك خارج خير لي منك داخل قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجلية غنان فسمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عابد الله ونزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل نزلت فيه وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزلت فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة عليهم السلام قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم الله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لا تطردن جيرانكم الملائكة ولا تسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة قال فقالوا اقتلوا اليهودية وقتلوا عثمان قال أبو عيسى رحمة الله عليه هذا حديث عاصم غريب وقد روى شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جدي عبد الله بن سلام وليه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري وقال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جرج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما خير فنهى قبل وأدبر فإذا نظرت سري عنه فقالت فقلت له فقال وما أدري لعله كما قال الله تعالى فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر وقال أبو عيسى هذا حديث عاصم إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن شريعة عن علقمة أنه قال قلت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد قال ما صعدوا منكم منا أحد ولكن قد افتقناه ذات ليلة ومكث فقلنا غسيله وسطيره وما فعل به فمتنا بشر ليلة باد بها قوم حتى إذا أصبحنا وكان في وجه صبحي إذا نعم به يجيء من قبل حرى قال فذكروا له الذي كانوا به قال فقال أتني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال من طلق فارنا أثرا وأثار نيرا قال شبيه فسألوا الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال كل من لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكما أوفر ما كان الأعمى وكل بعرة ورثتنا على كل ثواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم الجن قال أبو عيسى عزيز عزيز صار باب ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة قال هذا حديث عظيم صحيح ويروى عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا شيخ من أهل المدينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية يوم وإن تتولوا يسد القوم غيركم ثم لا تكونوا أمثالكم ثم لا يكونوا أمثالكم قالوا من استبدلوا بنا قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كبير سلمنا ثم قال هذا وقومه هذا وقومه قال هذا عديد غريب في اسنادهم وقالوا وقد روى عبد الله بن جعفر ايضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ناجع عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله عنده ولئن استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلمان وقال هذا أصحابه الذي نفس بيده لو كان الإمام مانوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس قال أبو عيسى وعصر بن جعفر بن نجيح ووالد وعلي بن مدني فقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير وحدثنا علي بن بياد حدث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن ناجح وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن جعفر على العلاء نحو والا انه قال معلق بالثريا. طيب دقيقه نتوقف هنا ثم نقرا من النسائي بس اول النسائي ان شاء الله من اوله. وبإسناد الشيوخ حفظهم الله تعالى إلى سنن النسائي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم شيخ الإمام العالم رباني الرحلة الحافظ الحجة الصمداني وأبو عبد الله الرحمن وأحمد بن شعيب بن علي بن أحرم النسائي رحمه الله تعالى قال كتاب طاردي قال تأويل قول الله عز تأويل قول الله عز وجل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وإليه قال أخبرنا كتاب بن سعيد قال حدثنا سليمان عن زريعة عن أبي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى بعضكم من نومه فلا يغمس يده فيه وضوء حتى يغسل إلا لدنه إن أحدكم لا يدري أين بدت يده باب السواك إذا قم من الليل بليه قال أخبرني خطيب بن أبي هريرة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي هريرة عن قتيبة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام أحدكم إذا قام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط باب السواك باب تجسم بليه قال حدثنا أحمد بن عابدة قال أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرنا غير من جرير عن أبي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويسقوا وضربوا السواك على لسانه ويقول باب النار يسقوا بالالم بحضره رعيته لي قال حدثنا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن وهو بن سعيد قال حدثنا قره بن خالد قال حدثنا حميد بن ميلان قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلا من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يسري ورسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يستقوا فكلاهما يسال العمل قلت والذي بعثك نبيا بالحق ما اطلعني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل فكان ينظر الى سواك اذا عتجب به فقال صدق فقال انا لا اولى نسال على العمل من اراد ولكن ذهب انت فبعثه الى اليمن ثم ارتفع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما قال اترغب في السواك وبه قال اخبرنا حميد بن سعد ومحمد بن عبد الاعلى عن يزيد وهو ابن زرعان قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عاطف قال حدثني ابي قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسواك مطرد من فمي مرضة لربها الأكثر الاكثر في السواق بليه قال اخبرنا حميد بن سعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي قد اكثرت عليهم بسواك باب الرخصة في السواك بالعشي للصحيح بليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان اشق عن امتي لم اكن بسواك عند كل صلاة السواك بكل حين بليه قال اخبرنا علي بن خشرين قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن نزارين عن المقدم وابن شرعان عن ابي انه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عن باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قال بسواك ذكر الفطر لختتان ولي قال اخبرنا الحارث بن مسكري قال اتانا علي وانا اسمع عن ابن ومن عامي ونزع عن ابن شاكر عن سعد بن نزع عن ابو هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الفطره خمس الاف ختان وليس عددها قصر شارب وتقليم الاظفار وندب الابدي تقليم الاظفار بن قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمد قال سمعت مؤمرا عن زريع عن سعد بن نزع رحمه الله عليه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره قصر شارب وندب الابدي وتقليم الاظفار وليس عددها الختان وندب الابدي بن قال اخبرنا محمد بن عبد الله يزيد قال حدثنا سفيان عن زريع عن سعد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخذ من الفطره الختان وحلق العانه وندب الابد وتقليم الاظفار واخذ شربه وحلق العانه. الصوت يا شباب بيشغلني الصوت بيشغلني يا شباب. قال اخبرنا الحارث بن مسكين قال اتانا علي وانا اسمعه عن ابن وابن عن حضرة ابن ابي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الشارب قص الفطرة قص الاظفار واخذ الشارب وحرب العاند قص الشارب وليه قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا عبيدة بن عميد عن يوسف بن صابر عن حبيب بن ياسر عن زيد بن ارقم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ياخذ شارب فليس من هذا وكتب في ذلك وليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر انه هو ابن سليمان عن ابي عمر الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال وقتل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب وتقليم الأظفار وحلق العانة والسلامة أن لا نترك أكثر من 40 يوما وقال مرة أخرى 40 ليلة يا أبا شريف وأبا لحبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نفعنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو الشوارب وأبو لحية لبعض عن إرادة الحاجة بلي قال أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخضر عن أمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن بطل وعمرة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة بعض بلي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي زرعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب بعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره قام قال أتني بوضوء فأتته بوضوء فتوضأ ومسعى على المغيرة قال شيخ إسماعيل وابن جعفر بن أبي كثير القاري وقال رحمه الله تعالى رخصته في ترك ذلك وبه قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا لا مجوع عن شاكك عن وذهب رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سلطاتكم فبل قائما فتلحدوا عنه فدعني وكنت عند عقيده حتى فرغ ثم توضا ومسعى على المغيرة القبر عند دخول الخلاء وبه قال أخبرنا اسحاق بن إبراهيم قال قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث أن أنا نسب لك الذي عند الحاجة بن قال أخبرنا محمد بن زرقة والحارث بن مسكين قال أتى علي وأنا أسمع ولفظ له عن ابن القاسم قال أتى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أن سمع أبي بن أنصاري رضي الله تعالى عنه من مصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس وقد كان في لفظ البخاري الكرابيس كان عندي بالبيعين الكرائس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغد أو البول فلا يسبل القبلة ولا يسبل أن يعني سبل القبلة عند الحاجة ولي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبلوا القبلة ولا تسبلوا لغائب أو بر ولكن شرقوا أو غربوا على أمر بسبل المشرق أو المغرب عند الحاجة ولي قال أخبرنا أبو بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن أحدكم الغائط فلا تقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب رخصة بذلك في البيوت وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن أبي وائل بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد ارتقيت على دار بيتنا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مصفلة بيت المقدس الحاجة باب لا يعمل ذكر من يمين عند الحاجة وبه قال أخبرنا يحيى بن درس قال أخبرنا أبو إسماعيل هو القرنيط وقال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يقبله قال أخبرنا أنس بن سريع وكان عن هشام بن هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه الرخصة في البول عند الصعب الصعراء قائما وبه قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا شعبة عن سلمان عن أبي وائل عن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة من ذهب قائما وبه قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن سمعت أبا وائل أن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة من ذهب قائما وبه قال أخبرنا سلمان بن عبد الله قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة من ذهب قائما قال سليمان في حديثه وتعلق به ولم يذكر منصور المسح والحمد لله رب العالمين وذكر آخر حديث من السنن النسائي قال رحمه الله تعالى إلى صوت الحشر الحمد لله دقيقة خلص 65 وصلها 65 حتى يبقى لنا 500 نعم الحمد لله يعني جوزنا نقرأ بكرة مستريحين الحمد لله يا رب العالمين يعني سورة الحشر إذا وصل إلى سنة الحجرات سيكون 500 بقي يسير الحمد لله نختم غدا بالراحة بس نأخذ كم حديث من الخلف كذا دقيقة واحدة النسائي قرأنا ما شاء الله كمينا يعني بس نأخذ آخر طب مش هنقرأ بس آخر بابين بس إن شاء الله نأخذ آخر بابين ذكر الاختلاف على إبراهيم بن أبي ذئب قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا حسن بن عامر عن فضيل بن عامر عن إبراهيم أنه قال كانوا يرون أن من شرب شربا فسكر منه ولم يصلح له أن يعود به قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال لا بأس بنبيذ البختجي قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين أنه قال سألت إبراهيم وقلت إننا نأخذ درديا الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع به الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه حتى قال يكره قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شهاب قال رحم الله إبراهيم عليه السلام جدد الناس بالنبيذ ورخص به قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامة ومصر واليمن والحجاز ذكر الأشربة المباحة إليه قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لأم سلمة قادح من عيدان أو من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن قيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبسة عن أبي أنه قال سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب الصوت واشرب اللبن الذي نجعت به فعلته فقال الخمر تريد والخمر تريد وبليه قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا الجوء القواريري وقال حدثنا معتمر بن سلمة عن أبي عن معبد عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا ما وصوفه غير أنه لم يذكر النبي ذكره قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن معبد بن سيرين عن عبيدة أنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي وما لي شراب منذ 20 سنة إلا ما واللبن والعصر بريه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شربة قال قال طرحت لأهل القباة في النبي فتنة يربو فيها الصغير ويرم فيها الكبير قال وكان إذا كان في موروث كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل فقيل لطلحة لا تسقي النبيذ قال إني أكره أن يسكر مسلم بسببه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن الشبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن آخر كتاب الأشربة وآخر كتاب المجتمع إن النسي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم نبينا وعلى آله طيبين الطاهرين ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين تمت والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني لو نبدأ درس غدا الساعة 3 أو 3:30 على الأكثر بحيث أن احنا نقرأ على للتلميذ إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل القبول من الجميع وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ولله الحمد. جزاك الله خير. صلى الله عليه وإياه. فضل الله عز وجل الحمد لله. حتى كتب متى بدأنا في النساء نسيت أكتب التوقيت. متى بدأنا في النساء يا شيخ؟ تقريبا 27. عليكم السلام ورحمة الله. في أمان الله يا شيخ. نعم كم يا شيخ؟ شيخ جمال 29. كيف 29؟ قرأنا الضغط عليكم السلام ورحمة الله ولا 27 تقصد يا شيخ؟ ولا تقصد 27؟ طيب جزاك الله خير. 29 مع الله إلا محمد.